قال رحمه الله: باب من ترد شهادته. باب من ترد شهادته. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان القوادح التي تقدح في الشهادة، وبعد أن بيّن الصفات التي ينبغي توفرها بيّن الأحكام العامة للشهادة، شرع الآن في بيان الصفات التي ينبغي توفرها في الشاهد لكي تقبل شهادته، فجاء بأسلوب النفي. منهم من يعبر مثلا يقول شروط الشاهد يأتي بها بأسلوب الإثبات، يشترط في أن يكون ذكرا بالغا عاقلا، وإما أن يأتي بها بأسلوب النفي فيقول باب من ترد شهادته، من لا تقبل شهادته، فيأتي كلا الأسلوبين صحيح، إما بأسلوب النفي أو بأسلوب الإثبات. إذا اعتبرت هذه الصفات فهي صفات معتبرة للتأثير في الشهادة. هذا الباب مهم، حيث إن الخصم إذا شهد عليه الشهود فإن أمامه هذه القوادح يقدح فيها في الشاهد فيوجب سقوط الشهادة، وحينئذ لا يحكم القاضي بشهادة فيدفع الضرر عن نفسه. يقول رحمه الله: باب من ترد شهادته. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام المسائل التي تتعلق بالقوادح التي ترد بها الشهادة. نعم. قال رحمه الله: لا تقبل شهادة صبي. لا تقبل شهادة صبي وهو الذي دون البلوغ، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والصبي ليس برجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح، قال كما في الحديث الصحيح عن علي وعائشة رضي الله عنهما: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فلا تقبل شهادة الصبي، ولأنه لا يثق بقوله، أنه ربما زيف وربما ضغط عليه وربما زور شهادته، فلا تقبل شهادة الصبي. والإجماع منعقد على عدم قبول شهادة الصبي من حيث الجملة. من العلماء من استثنى شهادة الصبيان على بعضهم على بعض، ومنهم من خصها بعدم قبول شهادة الصبيان إلا إذا كانوا في حادثة معينة وأخذوا بعد الحادثة دون أن يدخل بينهم غريب، أخذوا بعد الحادثة مباشرة فجمعوا ورفعوا إلى القاضي وسألهم عما رأوه وما سمعوه. أما بالنسبة لرد شهادة الصبي مطلقا فهو مذهب الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وهو مذهب الجمهور رحمه الله من حيث الجملة. وأما قبول شهادة الصبي إذا كان فوق العشر سنوات وميز فهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله بناء على المذهب عندهم في المميز، في الصبي المميز، وقالوا إنه توجه عليه الخطاب بضربه على الصلاة فهو نوع تكليف. والقول الثالث أنه تقبل شهادتهم إذا أخذوا بعد الحادثة كما ذكرنا بالصفة هذه. هذا بحكي عن عبد الله بن الزبير، وكذلك قال به في مذهب مالك رحمه الله قول به، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من عدم قبول شهادة الصبيان لظاهر القرآن في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبي ليس من الرجال، فحكم بعدم قبول الشهادة إلا من الرجل، وهذا عام لم يفرق بين كونهم يشهدون على بعضهم أو يشهدون على غيرهم. نعم. قال رحمه الله: ولا زائل العقل. ولا زائل العقل، فلا تصح شهادة المجنون ولا السكران ولا المخدر. فلو أن شخصا شرب الخمر ثم قال: أشهد أن فلان فعل كذا وكذا، أو أن فلانا أعطى فلانا كذا وكذا، فحينئذ لا تقبل شهادته، لأنه لا يقبل إقراره، فمن باب أولى أن لا تقبل شهادته. أما الدليل على رد شهادة غائب العقل وزائل العقل فقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقوله ممن ترضون من الشهداء تخصيص، والزائل العقل لا ترضى شهادته لأنه لا يثق بخبره ولا يثق بقوله، ومن هنا تكون التهمة في قوله لأنه لا يعي ما يقول. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فبين أن السكران لا يعلم ما يقول، فمن باب أولى المجنون فإنه لا يعلم ما يقول. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الإقرار بالسكر وزوال العقل، فكذلك الشهادة قياسا عليه. ورد الإقرار بالسكر لما جاء ماعز واعترف بالزنا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح المسلم من حديث بريدة رضي الله عنه: أشربت خمرا؟ أولا قالوا: أبك جنون؟ فقالوا جماعته وأصحابه: ليس بي، ما علمنا منه جنونا. ثم قال أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه كما في رواية مسلم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يقبل شهادة ماعز حتى يتأكد أن عقله معه، فدل على اشتراط العقل للإقرار، والإقرار حجة ووسيلة إثبات. فنقول كما لا يصح الإقرار في حال زوال العقل لا تصح الشهادة بجامع كون كل منهما بينة أو موجبة للحكم موجبة للحكم. نعم. قال رحمه الله ولا أخرس، ولا تقبل شهادة الأخرس الذي لأنه لا يبين، ولا الشهادة تحتاج إلى بيان وإلى وضوح، وحتى ولو كان بعض إشاراته مفهمة فإن الإشارات تحتمل معان، ومن هنا لا تقبل شهادته ولو كانت إشارته مفهمة. نعم. قال رحمه الله قبلت شهادة الأخرس المفهمة في بعض الأحوال للضرورة، لكن أن يشهد على الغير هذه لا تقبل لمكان الاحتمال فيها. نعم. قال رحمه الله ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال، ولا تقبل شهادة كافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى أن قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فالخطاب وجه للذين آمنوا، ثم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم أي من المسلمين، لأن الضمير عائد إلى الذين آمنوا، ولأن الكافر عدو كما قال تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، والعدو لا تقبل شهادته على عدوه، ولأن الشهادة فيها ولاية وسلطان، لأن الشاهد يلي أمر المشهود عليه ويقول هذا فعل وقال، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا سبيل للكافر على المسلم فلا يصح بحكم الشرع، ولأن الكافر كذب على الله فمن باب أولى أن يكذب على المخلوقين فلا يثق بخبره، كما قال تعالى كما قال سبحانه وتعالى أولئك هم الظالمون، فوصفهم بالظلم وقال إن الشرك لظلم عظيم، فإذا كذب على الله عز وجل وادعى أن له شريك وأن له صاحب من باب أولى أن يكذب على غيره. يعني قال رحمه الله ولا فاسق ولا مجهول الحال، لكن الكافر فيه تفصيل، يستثنى من رد شهادة الكافر أن تكون شهادته على المسلم في حالة واحدة، وهي شهادته على المسلم في الوصية عند الموت، وأن يكون ذلك في السفر بشرط عدم وجود مسلم، فلو أن مسلما سافر وحضرته الوفاة وليس عند أحد من المسلمين يشهده كما لو كان في بلد كافر، فيشترط أن يكون من أهل الكتاب وأن لا يوجد مسلم، وأن تكون على الوصية وأن تكون في السفر. ومن هنا أجاز أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذه الشهادة في قضائه بالشام وعمل بها، كما هو ظاهر آية المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله الآية. فقوله أو آخران من غيركم أي من أهل الكتاب، فتقبل شهادة أهل الكتاب في هذه الحالة خاصة، وهذا يدل على مرونة الشريعة. ثانيا تقبل شهادة الكافر إذا كان على كافر بشرط اتحاد الملتين كشهادة يهودي على يهودي ونصراني على نصراني، ولا تقبل شهادة يهودي على نصراني ولا نصراني على يهودي عند اختلاف الملتين، لأن الغالب عند اختلاف الملتين تقع العداوة ولا يوثق بالخبر. أما دليلنا على جواز شهادة الكافر على الكافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث وأصله في الصحيحين وقد تقدم معنا في قصة اليهوديين الذين زنيا، في رواية السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن سوريا ما منعك أن تحكم، لأن شهد الشهود على الرجل والمرأة أنهما زنيا وكان أربعة وكانوا أربعة فشهدوا بالزنا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من سوريا ما منعك، فدعا الخوف أنه يخاف من جماعته، ومن هنا نفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم فأمر برجمهما بناء على شهادة أهل الكتاب، لأن الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين وهذا ثابت في الصحيح أن الرجم للزانيين كان بشهادة أهل ملتهم وهم نكر، فدل على جواز شهادة الكافر على الكافر، وهذا كان يقع في بلاد المسلمين حينما كانوا يترافع إلينا أهل الذمة بحقوق بينهم ويشهد بعضهم على بعض يقبل شهادة الكافر. هذا مما يستثنى من رد شهادة الكافر، يستثنى أن تكون على الوصية على السفر من أهل الكتاب، ويستثنى أن تكون شهادة كافر على تكون شهادة كافر على كافر بشرط اتحاد الملتين ملتهما. نعم. قال رحمه الله: ولا فاسق، ولا تقبل شهادة فاسق. الفسق أصله من فسقة الرطبة إذا خرجت عن قشرتها، وأصل الفسق الخروج، والمراد به الخروج عن طاعة الله عز وجل والعياذ بالله، ولا يكون إلا بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغيرة إلى حد يوصلها إلى مقام الكبيرة مفسدة أو حكما تقديرا. والفسق قادح من قوادح الشهادة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر الله عز وجل بالتبين والتثبت من خبر الفاسق، فدل على أنه ليس بحجة، إذ لو كان حجة لقبلنا خبره. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن الفاسق لا تقبل شهادته، واستثنى بعض العلماء الفاسق الذي يكون فسقه غير مؤثر في الشهادة، مثل أن يكون يشرب الخمر لكن ما يكذب ولا يتعاطى الأمور المشينة فالتهمة ضعيفة في حقه. والصحيح أنه لا تقبل شهادة الفاسق، سواء كان فسقه في الأقوال أو فسقه في الأفعال أو كان فسقه في الاعتقاد أو فسقه في غير الاعتقاد، فجميع ذلك لا تقبل فيه الشهادة. نعم. قال رحمه الله: ولا مجهول الحال، لا تقبل به الشهادة. وقوله ولا مجهول الحال، ولا تقبل شهادة مجهول الحال. مجهول الحال أن يأتي شخص يقول: لي على فلان 10,000، فينكر، فيقول القاضي: لك أثبت، هات بينة. فجئت بشاهدين لا يعرفهم القاضي ولم تأتي بمزكين، حينئذ نحن نجهل حالهما. فللعلماء قولان، جمهور العلماء على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بهذه الشهادة حتى تزكى، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله عليهم. وذهب الحنفية إلى أن مجهول الحال مقبول الشهادة، لأن الله تعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي عدولا، وأجيب بأن هذه الوسطية في شهادتها على الأمم. وأما بالنسبة للأصل فالأصل أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إلى أن قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فقال ممن ترضون، ولا يرضى مجهول الحال، لا يرضى، فدل على أن هناك صفة زائدة على صفة الإسلام. فعند الإمام أبي حنيفة أنه بإسلامه يتقبل شهادته ولو كان مجهول الحال. مجهول الحال لا ندري هو عدل أو غير عدل، مقبول الشهادة أو غير مقبول الشهادة. والصحيح أنه لا بد من تزكيته وعليه جرى العمل. ولذلك لما شهد الرجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لا أعرفك فأذهب وأتني بمن يعرفك، يعني بمن يزكيك. نعم. قال رحمه الله: ولا جار إلى نفسه نفعا، ولا تقبل شهادة من يجلب لنفسه نفعا بالشهادة. مثلا لو أن شريكين ادعى أحدهما على شخص مالا للشركة أنه استدام من الشركة 100,000، فأقام شاهدا، من الشاهد؟ شريكه، الشريك سيكون له النصف، فيجر إلى نفسه منفعة بهذه الشهادة، وهذا يوجب التهمة. الشهادة لا تقبل عند وجود التهمة، من يشهد شهادة يعني يترتب عليها منفعة له فإنه لا يثق بقوله. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. والظنين هو المتهم، كقوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم. وكذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة والقانع لأهل بيته. قوله القانع لأهل بيته أي الذي في له مصلحة، لأنه إذا شهد لأهل بيته سينتفع مما يجنون من تلك الشهادة. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أنه لا تقبل شهادة من يجر نفعا بشهادته. نعم. قال رحمه الله: ولا دافع عنها شرا، ولا تقبل شهادة من يدفع عنها شرا. مثل نفس القضية، لو أن الشاهد، لو أن رجلا كان له على الشركة حق، وقال أحد الشريكين: أعطيناك، سددنا، لي عليكم 100,000، وهم يقرون أنه له عليهما على الشركة 100,000. فقال أحدهما سددناك أبرأتنا أنت أعطيناك 100,000. فقال عندك شهود؟ سأله القاضي أنكر، طبعا صاحب الحق أنكر. فقيل للشريك أحضر شهودا، فأحضر شريكه. فحينئذ الشريك سيستفيد ماذا؟ دفع الضرر. في الأول يستفيد المنفعة، في الصورة الثانية إيش؟ يدفع الضرر عن نفسه. فلا تقبل شهادة من يجلب النفع لنفسه أو يدفع الضرر عنها لوجود ماذا؟ التهمة. وهذا أصل لحديث الحاكم الذي ذكرناه وصححه غير واحد، وقلنا على شرط مسلم. وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. قال رحمه الله. السنن. نعم. قال رحمه الله: ولا شهادة والد وإن علا لولده. ولا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني، إنما فاطمة بضعة مني، بخن بخن، هذا والله الشرف. إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. من الذي يعرف قدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. الذي يؤذي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظيم حق بضعة مني، قطعة مني، يريبني. راق المنبر كما في الصحيح وقال: والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا يجتمع دخان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله تحت سقف بيت واحد. إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها. هنيئا لمن يكرم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وويل لمن يهينهم ويؤذيهم ويذلهم. يؤذيني ما آذاها. وهذا يدل على، ولذلك أئمة السلف كلهم متفقون على أن إكرام آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السنة ومن هدي السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة والتابعون لهم بإحسان. إكرامهم وحبهم وإجلالهم وقضاء مصالحهم وتفريج كرباتهم، لأن هذا مرضاة لله عز وجل ومرضاة لنبيه عليه الصلاة والسلام. قد ترك فينا الثقلين كتاب الله وعترته كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فقال: إنما فاطمة بضعة مني. أخذ العلماء في قوله بضعة مني أن الولد والوالد كالشيء الواحد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فجعل الوالد مع ولده كالشيء الواحد. فإذا كان كالشيء الواحد فحينئذ إذا شهد الأب لولده شهد لنفسه، وإذا شهد الولد لوالده كأنه شهد لنفسه. ومن هنا لا تقبل شهادة الوالد لولده. وأثر عن علي رضي الله عنه أنه في قصته مع اليهودي، ولما قضى شريح فلم يقبل شهادة الحسن والحسين وأمضى الحكم على علي، حتى إن اليهودية أسلم وقال: أمير المؤمنين لا يستطيع أن يثبت حقه إلا بشاهدين، ورد شهادة الحسن والحسين لمكان البعضية. وغضب علي رضي الله عنه، قلنا منعه يعني عزله من القضاء ثم رده وقال له: كيف ترد شهادة سيدة شباب الجنة رضي الله عنهم وأرضاه؟ فرد من الجهة الثانية ليس من جهة القضاء الأصلية، قال: إنما سيدة شباب الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، من حيث الأصل لا تقبل شهادة الوالد للولد ولا الولد لوالده. وكالوالد الوالد كذلك الوالدة لولدها والولد لوالدته، فلا تقبل لمكان البعضية، وهما كالشيء الواحد. نعم. قال رحمه الله: ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه. ولا تقبل شهادة السيد لعبده، لأنه إذا حصل له نفع سيكون للسيد. ومن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا إن شرطه المبتاع. فإذا شهد له بمال آل إلى السيد، فهو يجر إلى نفسه. كل هذه يسموها التهمة. إذن يشترط البلوغ، وعبر عنه بالسبة، يشترط العقل فعبر بزوال، يشترط الإسلام عبر عنه بعدم قبول شهادة الكافر، يشترط العدالة عبر عنها بعدم قبول شهادة الفاسق ومجهول الحال، ثم بعد ذلك السلامة من التهمة. والتهمة تنقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يجر لنفسه نفعا، القسم الثاني أن يدفع عن نفسه ضررا، القسم الثالث البعضية. البعضية هي شهادة الولد لوالده والوالد لولده. نعم. قال رحمه الله: ولا مكاتبه. وكذلك السيد في النفع يدخل فيها شهادة السيد لعبده والمكاتب لمكاتبه، لأن المكاتب على مذهب الحنابلة رقيق مملوك حتى يؤدي آخر قسط من أنجم الكتابة، وهذا مبني على أنه مملوك. نعم. قال رحمه الله: ولا شهادتهما له. العكس كذلك، يعني هؤلاء لا تقبل شهادته لهم ولا شهادته شهادة السيد لعبده ولا شهادة العبد لسيده. نعم. قال رحمه الله: ولا أحد الزوجين لصاحبه. ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه لوجود التهمة، لأن المرأة تنتفع من مال زوجها، والزوج ضعك فيه بخلاف المرأة. المرأة تحصل النفع إذا شهدت لزوجها، كانت التهمة أقوى من شهادة الزوج لها. ولذلك بعض العلماء يفرق بين شهادة المرأة لزوجها وشهادة الزوج لزوجته. نعم. قال رحمه الله: الأصل يقتضي قبول شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، فإذا وجد التهمة مؤثرة. ولذلك لأبي البركات رحمه الله في المحرر كلام نفيس في التهمة في الشهادة، حبذا لا يرجع إليه في المحرر في النكت على المحرر في تعليقي على المحرر، بيّن رحمه الله أن التهمة تكون قوية فتوجب رد الشهادة، وتكون ضعيفة فلا توجب رد الشهادة، لأن الأصل يقتضي قبول الشهادة لكونها معدلة مزكاة متوفرة الشروط، وردها يضر بأصحاب الحقوق. فنحن حينئذ يرجع إلى القاضي، فنقول إذا رضي القاضي الشهادة فحينئذ يقبلها، فتهمة الزوجية قد تقوى وقد تضعف. نعم. قال رحمه الله: ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه. كذلك لما كانت تهمة. نعم. قال رحمه الله: يعني مثلا الآن لو وصاه على مال، فإنه إذا شهد بسداد صاحب المال لدين عليه فحينئذ له منفعة، وهكذا إذا كان في نفس له منفعة فتكون التهمة موجودة. فالشاهد من هذا أنه إذا وجد التهمة في شهادة أي شخص، سواء كان من جهة الرق كالسيد مع عبده والعبد مع سيده، أو من جهة الولاية على الشيء كالوصي فيما وصي فيه، فحينئذ ينظر القاضي إذا قويت التهمة ردها، وإلا أوجب الحكم بها. وهذا كما ذكرنا يعني يختلف، في بعض الأحيان تكون التهمة قوية فتوجب الرد، وتارة تكون ضعيفة فلا توجب ردا ويجب الحكم بالشهادة. الأصل يقتضي قبول الشهادة، الأصل يقتضي قبول الشهادة إلا إذا كانت التهمة قوية. وقال للوصي فيما وصي فيه، مفهومه أنه لو شهد الوصي في غير ما وصي فيه فشهادته مقبولة، لأن الأصل قبول شهادته. نعم. قال رحمه الله: وللوكيل فيما هو وكيل فيه، وللشريك فيما هو شريك فيه. كل هذه من التهمة، يعني الوكيل إذا وكله على مال وقال له هذه 100,000 تاجر بها، فهو وكيل عن صاحب المال، قال له افعل بها كذا وكذا، ذهب يفعل بها كذا وتعامل مع ناس، هؤلاء الناس أخذوا مالا وأصبحت ذمتهم مشغولة بالدين لصاحب المال الموكل، فاحتاج الموكل أن يقيم عليهم بينة، فقال عندي شاهد وهو وصي على هذه الأموال، نقول لا تقبل شهادته. لمكان ماذا؟ التهمة، لأن الوصي ينزل منزلة من وصاه، لأن الفرع آخذ حكم أصله، هذا مبني على أن الفرع آخذ حكم أصله. فالوصي في هذه الحالة والوكيل في هذه الحالة يعتبر منزل منزلة من وكله ومن وصاه، فإذا شهد له أو عليه فكأنه في هذه الحالة يشهد لنفس صاحب، كأن صاحب الحق هو الذي شهد، لأنه نزله منزلته، وبناء على ذلك ولذلك لا يضمن الوكيل، لا يضمن لأن يده يد أمانة. والسبب في هذا أنه نزل منزلة الأصل، فالشريعة طردت هذا الحكم، فلما كان في حكم الشريعة منزل منزلة صاحب المال ويتصرف المال بالأمانة ولا يضمن، فحينئذ هذا المال في جميع ما يشهد به وينزل فيما على المال أو للمال ينزل منزلة من أقامه، لأن الفرع تابع لأصله، وحينئذ لا تقبل شهادته لا له ولا على غيره. نعم. قال رحمه الله: وللشريك فيما هو شريك فيه. وللشريك فيما هو شريك فيه، لو أن المال بين طرفين بين شخصين، ثم ادعى أحدهم على شخص أن له علي أن لأصحاب لهذه الشركة 100,000، فطولب بالبينة فأقام الشريك الثاني. نقول إن الشريك الثاني شريك في النصف، وحينئذ هو له صفتان: أصيل عن نفسه، ووكيل عن شريكه. فحينئذ هو يجلب لنفسه النفع بشهادة النصف، سيكون يشهد لنفسه بالنصف، وأيضا منزل منزلة الأصل في النصف الثاني، فصار مثل قضية الوصي ومثل قضية الوكيل. فالمصنف أخر قضية الشريك، مع أن قضية الشريك تصلح أن تكون في جر النفع، لكن من دقته وفقه جعلها مثالا على ماذا؟ على الصورة الثانية، وهي أن يكون منزلا منزلة المشهود له. فإذا نزل منزلة المشهود له لم تقبل شهادته، وهذا يكون في الفرع التابع لأصله، أن يكون المشهود له أصلا، وأن يكون الشاهد فرعا، فينزل الفرع منزلة أصله فلا تقبل شهادته. نعم. قال رحمه الله: ولا العدو على عدوه، ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولكن شهادة العدو لعدوه مقبولة. إذا شهد العدو على عدوه لم تقبل، لأن العداوة تحمل على الأذية، والعداوة هنا سبب من أسباب التهمة. فعندنا أن يجر لنفسه نفعا، وأن يدفع عن نفسه ضررا، وأن يكون أو البعضية، أو أن يكون عدوا، لأن العداوة تحمل على الحقد وعلى الضرر وعلى الأذية، ولذلك لا تقبل شهادة العدو على عدو لأنه يتربص به. يستوي أن تكون العداوة دينية أو دنيوية. فلو أن شخصا شهد عليه شهود وكانوا قد خاصموه خصوم له، أو وقعت بينهم عداوة، فحينئذ لا نقبل هؤلاء الشهود، لأن شهادتهم فيها شبهة وتهمة قوية، لأن العداوة تحمل على، لأن العلماء رحمهم الله يقولون الآتي كفقه للمسألة: قبلنا شهادة الشاهد إذا ترجح جانب الصدق في شهادته على جانب الكذب. قبلنا شهادة الشاهد حينما ترجح جانب الصدق على جانب إيش؟ الكذب. هذا في كلام نفيس جدا للإمام الصرخسي رحمه الله في المبسوط، وهو قضية التهمة في الشهادة. وأقول وغيره من العلماء والأئمة يقولون إن هناك إما أن يكون صادقا في شهادته أو يكون كاذبا. فنحن حينما جاء المزكون وقال إن هذا رجل مستقيم عدل ومحافظ على دينه ونعرفه بالصدق والأمانة، ارتفع جانب الصدق وضعف جانب الكذب. فإذا وجد التهمة فحينئذ ترفع جانب الكذب حتى يستوي، أو لربما فضل على جانب الصدق. ومن هنا يقول إن العداوة من أصلها تحمل على، فإذا جاء شاهدا عليه حينئذ يقوى جانب التهمة، أو على الأقل نتوقف في شهادته، ما نقول أن نقبل شهادته. هذا إنسان بينه وبين، وهذا معنى قوله: ولا تقبل في حديث الحاكم ولا ذي الحنة. الحنة هي العداوة، لا تقبل شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. الظنة اللي هي التهمة، وقيل ذي الجنة وقيل ذي الحنة. الحنة الإحنة، والإحن العداوة، والإحن من العداوة. فإذا كان مثلا بين البيتين أو بين الأسرتين أو بين الجماعتين أو القبيلتين عداوة، وهذه العداوة مستحكمة، فحينئذ نرد الشهادة. وهكذا إذا كانت عداوة دينية، قالوا لأن العداوة بعض الأحيان حتى نسأل الله العافية بعضهم يتقرب، ويقول يتقرب إلى الله وكذب بأذية من يشهد عليه ديانة، مثل الذي يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب ويقول حسبة، قال له: ماذا فعلت؟ هذا حديث تكذب به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد وضعت، أعوذ بالله، يقول بعيد، وضعت أكثر من 10,000 حديث احتسب ثوابها عند الله، نسأل الله السلامة. كذب وفجر ولقم الحجر، لأنه إلى جهنم وبئس المصير، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبعض الناس الدين عنده بمزاجه، يعني يفهم الدين ويطبق الدين بطريقته، يؤذي الناس ويضر بهم، يضر الناس وهو يظن النفع، ويؤذيهم ويظن أنه يصلحهم، ويفسدهم وهو يظن أنه يصلحهم، لأنه لا يسير على هواه. لذلك أغلب هذا النوعية هم الذين يزكون أنفسهم، وتجد السلف الصالح رحمهم الله كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، ولذلك تجد الرجل شغلته نفسه عن الناس وعن أذية الناس، لكن حينما يزكي الإنسان نفسه ولربما في ديانته يقول أنه يتقرب إلى الله بأذية الناس، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم لا يؤذون أعداءهم ولا يشهدون عليهم بالزور كما قال عبد الله بن رواحة: وإن بغضي لكم لا يحملني أن أحيف عليكم، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فبعض الناس يأخذ الدين بمزاجه، فتجده إذا قيل له مثلا شخص هو لا يهوى أو ليس من جماعته أو من طائفته أو من نحلته لا يمكن أن يقبل منه حقا ولا عدلا ولا ينشر له خيرا ولا فضلا، لأنه نسأل الله السلامة والعافية سلم زمامه إلى الهوى والردى. فالذي يهواه حتى لو يشهد عليه بالباطل والزور بما يوجب قتله ربما يظن أنه يتقرب إلى الله بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله نسأل الله العافية من انطماس البصيرة وعماها واتباع الهوى. المسلم مطالب هذا الهوى أن يقضي عليه، ولذلك أسعد الناس يوم القيامة: أما من خاف مقام ربه. ماذا بعدها؟ ونهى النفس عن الهوى. فقالوا عداوة الدين فيها أهواء، ولذلك تجد حتى بعض أهل البدع يؤذي أهل السنة ويتقرب إلى إبليس على الحقيقة بأذية أهل السنة، ويظن هذا ديانة أنه إذا آذاهم وأضر من هذه القربة، هذا كله من كذب الشيطان وتلبيسه. وقد يوجد في أهل السنة من يفعل هذا بأهل السنة، ولذلك تجده كاذبا في قوله فاجرا في ظلمه، حينما تجده أبدا يزكي نفسه ويحتقر غيره. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فعداوة دينية قد تحمل على الظلم وعلى الأذية. فقال العلماء: يستوي أن تكون العداوة دينية أو دنيوية، يعني لا يشترط أن تكون عداوة دنيوية، بل حتى العداوة الدينية توجب ماذا؟ رد الشهادة. وعليه فلا تقبل شهادة عدو على عدوه، هذا من أسباب التهمة. نعم. قال رحمه الله: ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة. هذا سبب من أسباب رد الشهادة، ولذلك يشترط في قبول الشهادة الضبط، أن يكون ضابطا، أن يعرف بالضبط ولا يعرف بالغفلة ولا بالنسيان ولا بالخطأ. وكل إنسان يخطئ وكل إنسان عنده خلل، لأن الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. لكن إذا كثر الغلط متى يحكم برد شهادة؟ إذا كثر غلطه وخطأه. فإذا كثر غلطه يعني من يصحبه ويعامله يجد عنده نسيانا وخلطا في الأمور، فإذا عرف بهذا من خلال من حوله ومن يعامله فإن هذا قادح يوجب رد شهادته. فلو شهد على شخص بأن له على شخص مبلغ فأقام المشهود عليه الخصم شهودا بأن هذا الرجل معروف بكثرة النسيان أو أن فيه غفلة، بعضهم في غفلة ويلقن، يعني صلى الله عليه وسلم بعضهم يقولون يلقن شهادته: يا فلان نبغاك تروح وتشهد معانا أن لنا على فلان على 10,000. قال: بسم الله، خلاص يحط في رأسه 10,000 10,000 يلقن، اللي تقول له يشهد. نسأل الله عافية ضعف في الله. بعضهم يكون حضر القضية أن فلان أعطى فلان 5,000، فيقول له: يا فلان أنت حضرت القضية، فلان أعطى فلان 10,000. قال: نعم 10,000 ملقن. إذا قال 20,000 20,000 ما عنده، المهم أنه ما عنده ضبط. فإذا وصل إلى هذه الدرجة لا يوثق بقوله. لماذا؟ لأن الله يقول: ممن ترضون من الشهداء. فحرام أن نتسلط على أموال المسلمين وعلى دمائهم من لا يوثق بقوله ومن عنده الخطأ، لأنه ربما يخطئ فيقول فلان الذي قتل، وقد يكون الذي قتل شخص آخر لأنه ما عنده ضبط. فلو لقن وقيل له: ترى هو فلان، ترى الذي رأيته قائم هو فلان، خلاص تنسخ في دماغه أن فلان هو الذي سرق والذي قتل، فيأتي ويشهد. مثل هذا الذي يلقن ما يقبل، هذا لا ترضى شهادته، هذا لا غير مرضي الشهادة، فترد شهادته لهذا السبب. نعم. قال رحمه الله: ولا من لا مروءة له كالسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره. يشترط في الشاهد المروءة، والمروءة بتعاطي الإنسان ما يليق به في مجامع الناس وخاصة في حال الشهادة، وهي من أحوال الكمال المعتبرة، ولذلك الأصل فيها في اشتراطها قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. للعلماء وجهان في رد الشهادة لمن انخرمت مروءته. منهم من يقول أولا الحين مخروم المروءة من؟ الشخص الذي يفعل الأفعال التي لا تليق أمام الناس. فإذا فعل الأفعال التي لا تليق أمام الناس مثل أن يكثر الضحك والاستهزاء والمجون والرقص والأفعال المشينة يفعلها أمام الناس، للعلماء وجهان. قالوا إن الشخص الذي يفعل هذه الأفعال نسأل الله السلامة والعافية أمام الناس ما عنده عقل، لأن العقل يعقل صاحبه عن تعاطي الأمور، ولذلك سمى الله العقل عقلا وحجرا ونهية، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل يحجره ويمنعه عن تعاطي الأمور التي لا تليق به. فقالوا إنه إذا كان بهذه الصفة يفعل هذه الأفعال اتهمناه في عقله، وإذا اتهمناه في عقله ردت شهادته كشهادة زائل العقل، ما نثق به، ما يثق بقوله. هذا يعني أصل منهم. أما الأصل الثاني فقالوا إنه إذا السبب الثاني الذي قالوا إنه ترد الشهادة به، قالوا إنه إذا تعاطى الأمور المشينة أمام الناس بهذه الصفة فمعناه أن فيه جرأة، وإذا كانت فيه جرأة على الأمور التي لا تليق أمام الناس فمعنى ذلك أنه في الشهادة قد يجرؤ على تغييرها وتزويرها والعبث بها، ومن هنا لا تقبل شهادته. هذا الذي لا مروءة له، والمروءة تحمل على الكمالات وهي مما ينعاه الأولون فكيف الآخرون. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فالمروءة هي الحياء الذي يعيش الإنسان به بكل خير، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. أن تجد الإنسان إذا تكلم في مجامع الناس يتكلم بأدب، وإذا قام أو قعد أو تصرف التصرفات تكون تصرفات تليق به، وخاصة إذا كان ينتسب إلى العلم وطلب العلم فيشدد على نفسه، وبالأخص إذا كان حافظا لكتاب الله جامعا لأحكام الدين والشرع فإنه يبتعد عن الأمور التي لا تليق. من الناس من ابتدأ طلب العلم فلم يأكل في مطعم حتى يبلغ به أشد ما يكون، ومع ذلك لا يرخص لنفسه أن يأكل في المطاعم لأنه طالب علم، ولربما يحتاج إلى الشيء فيأتي إلى مكان فيه السقط وفيه السفلة يتكلمون الكلام البذيء فيمتنع صيانة للعلم الذي في صدره. ولا يرى من ربه إلا خيرا، فمن صان العلم صانه، ومن زانه زانه، ومن حفظه حفظه الله عز وجل وبارك له في علمه وأوجب له حب العباد وهيبتهم. وقالوا إن الذي يتعاطى هذه الأمور يرزق محبة الناس والهيبة في الناس على قدر تعاطيه لأسباب المروءة. ومن هنا لما قيل لمالك ذات مرة رحمه الله، وكان الإمام مالك مهابا حتى يقول أبو يوسف جلست بين هادي والمهدي والرشيد ثلاثة خلفاء عظماء في أوج الدولة الإسلامية من المحيط إلى المحيط، والله ما هبتهم كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. قال سحنون لا نرى ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله، أنه كان أشد خوفا من الله عز وجل فوضع الله له الهيبة. ومما قالوا أن الإمام مالك كان شديد الحياء شديد الخجل، ومن هنا أعطي الهيبة. قال له رجل ذات يوم عمن حدثت، من الذي حدثك بهذا الحديث؟ فقال له والله ما جلست سفيها يوما قط، يعني ما جلست مع إنسان سفيه. تسألني عمن حدث؟ ما جلست مع السفهاء حتى تقول لي عمن حدث. وهذا من رفع نفسه وترفع فإن الله يزينه، ولذلك تجد في الأولين وكبار السن من الهيبة والمحبة حتى إذا نظرت في وجهه أحببته وهبته ما لا تجده في غيرهم. وقد تجد من أقرانهم من كبار السن من هو كثير السخرية والعبث ويظن أن هذا يزيده محبة في الناس فلا يزيده إلا سقوطا نسأل الله السلامة والعافية. فتجد هذا الرجل من أفقر الناس لكن إذا دخل كل يهابه، وتجد هذا من أغنى الناس وهو يعبث ويضحك ولا يقيم له أحد وزن. أن المروءة والحياء أمر مطلوب من المسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء مثل ما يفعل البعض، يقول له ليش تستحي؟ لا تستحي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، دع خليه يستحي. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صفته أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من كمال المروءة. كمال المروءة أن لا يأكل في مجامع الناس إلا إذا كان في سفر فيجوز له أن يأكل ولو رآه الناس لأن حالة حاجة. أن لا يسير مثلا إذا كان الموضع الذي هو فيه جرى العرف بتغطية الرأس أن لا يكشف رأسه أو العكس. وعلى كل حال هذه أمور كلها مرتبطة بالعرف، ولذلك قرن العلماء رحمهم الله ضوابطها بالعرف أنه على حسب العرف، وردوه إلى القاعدة المعروفة العادة محكمة. نعم. قال رحمه الله: ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها. بين رحمه الله أنه إذا شهد الشاهد بشهادة رد بعضها يتهم في بعضها ردت كلها، كما ذكرنا في شهادة الشريك لشريكه، وكذلك أيضا شهادة من يجر إلى نفسه نفعا متهم في بعضها ردت كلها، أي أن الشهادة لا تتبعض، أن الشهادة لا تتبعض. فإذا حصل القادح هذا مراد الآن بين لك ما يقدح في الشهادة. فبين أنه إذا كان هذا القادح في شهادة وأوجب رد بعضها فإنها ترد كلها ولا تتجزأ، فنقول نقبل ما لا تهمة فيه ونرد الذي فيه تهمة، بل نقول ما دمنا شهادة واحدة إما أن تقبل كلها أو ترد كلها. نعم. قال رحمه الله: ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين. ولا يسمع في الجرح إذا كان جرح الخصم الشهود فقال هذا عدو لي، نقول ائتي بشاهدين يثبتان العداوة. قال هذا كثير الخطأ، نقول ائتي بشاهدين. قال هذا فاسق، نقول ائتي بشاهدين. فالجرح جرح الشهود. وينبغي للخصم إذا أراد أن يجرح يجرح بالأقل. فمثلا إذا علم أنه يشرب الخمر وأنه والعياذ بالله زاني، فحينئذ شرب الخمر القدح بشرب الخمر يجب رد الشهادة، فهو أفضل من أن يقول هو زاني سترا عليه، وهذا أصل متفق عليه عند العلماء لأنه جاز عند الضرورة. ولذلك الجرح عند العلماء كالميتة، وهذا نص عليه الأئمة، الجرح تجريح الناس ولو كان بعذر هو كالميتة لا يجوز إلا عند الضرورة، والذي يريد أن يأكل ميتة على قدر الضرورة يأكلها عند الضرورة، أن الأصل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. وذكر الإمام القيم أنه ليس من عادة أهل العلم تتبع السقطات وإخراج الأخطاء والزلات، وهذا ذكره رحمه الله في الأعلام. لماذا؟ لأن الجرح الأصل فيه المنع وجاز لوجود الحاجة، فلا يقدر إلا بقدرها وأن توجد حاجة داعية. ولذلك من يستخدم الجرح لأذية الناس والتشهي بهم وقصد أن يسقط الناس وقد رفعهم الله فهو الذي يسقط نفسه ويجني على نفسه وعلى المسلمين. ولذلك هذا النوع متفق عليه عند العلماء رحمه أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، وإذا جاز للحاجة يقدر بقدرها، يقدر بقدرها. فيقال مثلا هذا الشاهد إذا ذكر الإمام العز بن عبد السلام له كلام نفيس في قواعد الأحكام في جرح الشاهد، أنه إذا أمكن جرحه بالأخف لا يجوز الانتقال إلى الأعلى، ومن هنا لا يجوز أن ينتقل إلى الأعلى. فكيف من يستخدم الجرح ويتوسع في الجرح، بل حتى قد يكون جرحه هو جرح فيه من أصله لأنه مبني على بدون بينه وبدون دليل، سواء كان في عامة الناس أو خاصتهم. فالجرح متفق عليه بين العلماء، حتى إن بعض أئمة السلف لما تكلموا في بعض الرواة ومر عليهم أحد الوعاظ فذكره بالله خر مغشيا عليه من الخوف، لأنه هو يتكلم في الجرح يجرح في الرواة غير على السنة. ولما ذكر بالله قيل لا، قال بعضهم لعلك أن تتكلم في أقوام قد حطوا رحالا في الجنة، لأنه يتكلم في رواة أموات، فخر مغشيا عليه من خوف من الله عز وجل. لكن لو جاء الواحد اليوم وقال له لعلك تقول ها هذا عدو للسنة، هذا هو الذي لا يريدنا أن نسكت عن الحق، أوهام للناس. الذي يعرف الحق يعرف الرجل الذي يريد أن يجرح تجده يقف بين الجنة والنار معروفا بالعدالة والصيانة والتحفظ والبعد عن الهوى، وأن يكون هذا الشيء يكرهه. وإذا قيل له فلان رجع عن هذا إذا به من كل قلبه. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يبلغه عن بعض الناس بعض الأخطاء، وأذكر مرة زرته مع الوالد رحمه الله فقيل له فلان جاء شخص وساره بشيء فإذا بالشيخ يضحك، قال تاب الحمد لله ما شاء الله، الله يثبته، الله يهديه، الله يصحه. هؤلاء القلوب الرحيمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الناس الذين يقومون لله ويقعدون لله ويتكلمون لله ويبحثون عن شيء في مرضات الله سبحانه وتعالى. فتجد الشخص يتكلم عن حق، إذا جرح يجرح يجرح والجنة والنار بين عينيه، ويعلم أن الله ما سلطه على هذا إلا بحق معين محدود، فيتكلم بكلمات معدودة موزونة مضبوطة مبنية على أصول سليمة، أصول سليمة حتى من عنده من الطلاب ومن يتبعه يربي فيه الخوف والورع ويبعده عن هذا الشيء إلا بحاجة عند الحاجة وقدر الضرورة. ولكن من أخذ هذا تشهيا ونسأل الله السلامة عافية واتخذه وصنع هذا لا يعرفه السلف، وليس من منهج السلف رحمه الله ولا إما. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وخاصة إذا كان في الصد عن سبيل الله والمنع من طلب العلم والمنع من الانتفاع من العلماء والأخذ منهم، هذا من الصد، نوع من الصد عن سبيل الله عز وجل. تجد الرجل يدرس السنة، يدرس صحيح البخاري أو مسلم أو ما صح، ويقرر فيه ويبين مذاهب العلماء وأئمة السلف والناس أحوج ما تكون إلى هذا العلم، وإذا بيأتي هذا المتهتك يتصيد الخطأ والخطأين ويقول نجرح نبين هذا، لأن عمت به البلوى. لم أنت في زمان بعيد عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في زمان الغربة، الذي يريد أن يجرح والجنة والنار بين عينيه معروفا بالورع معروفا بالعلم والصيانة والتحفظ، وأن هذا يتخذه لبيان الحق، بل إن بعضهم إذا علم أن المسألة أخطأ فيها شيخ، وأدركنا هذا عن بعض العلماء، يأتي بالمسألة ويبسطها ويبين الحق فيها ولا يذكر اسم الشيخ، لأنه ما له غرض في فلان وعلان. يقول كيف أنا الآن إذا ذكرت فلانا بعينه زهدت الناس في علمي، وهذا عنده خطأ في شيء معين، ما بالي أأتي وأنسفه؟ لا بالعكس، إذا بمجرد ما يجد خطأ بسيطا إذا بيقيم الدنيا ويقعدها، وهذا ليس بجرح، هذا هوى. هناك فرق بين الهوى وبين الهدى، والذي يتبع الهدى يتبع بالخوف من الله عز وجل. الأصل عندنا في النصوص الكتاب والسنة تطبق كما هي، ولا يخدع الإنسان بالتزكية. البعض يزكي نفسه، البعض يزكي نفسه ويمدحه ويخدع من حوله بتزكية لنفسه، وكان السلف الصالح لا يفعل هذا، لأن الله نهانا عن تزكية النفس، فيحدث عنده عند طلاب عندهم حوله أنه المزكى وأنه هو الذي يجرح، وأنه هذا لا يجوز. الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، وقد عاتب الله نبيه عليه الصلاة والسلام وهو قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، هذا لنبيه، ويقول عبس وتولى لمن جاء يريد الحق. فكيف بمن يأتي يقول لا تجلس مع فلان ولا تقعد مع فلان؟ ولذلك ينبغي المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة، وأن يأخذ بالبصيرة بصيرة أهل العلم، ولا يغر هذا المدح والتزكية والنفخ. ألسنة أهل الحق لا تتلجلج، وألسنة الصدق لا تكذب، ومن كان كذابا وغشاشا يعرف بقوله، ومن يستاهل الجرح يعرف بقوله وظاهره، والله سبحانه وتعالى عدل وعليه. فينبغي أن يعلم أن الجرح لا يقبل إلا بثوابت وضوابط شرعية، إذا وجدت هذه الضوابط الشرعية يقبل. وهنا في القضاء لا يقبل إلا بشاهدين، شاهدين عدلين يشهدان على الجرحى، سواء كانت من جهة الديانة أو من جهة الضبط، يعني سواء قدح فيه من جهة ديانته أو من جهة ضبطه في الشهادة. فلو قال هذا الشاهد يعني خفيف الضبط يحضر شاهدين على أنه خفيف الضبط، إلا إذا أقر المشهود له فلا إشكال. نعم. قال رحمه الله وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح. وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، لأن في الجرح زيادة علم، ولكن لا يقبل الجرح المجمل دون أن يبينه، لا يقبل الجرح مجملا. ولذلك حكى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وهو من أئمة السلف، يقول حضرت قاضيا وشهد عنده شاهد، فقال المشهود علي إن هذا لا تقبل شهادته. قال له القاضي لماذا؟ قال أنا أعرف الذي ترد به الشهادة والذي تقبل، مثل بعضهم تقول لي ليش تجرح، يقول لك أنا أعرف تزكية. فكان القاضي كما يقول العلماء فطنا غيورا على أعراض المسلمين، قالوا لا أقبل منك أن تجرح حتى تبين إيش السبب. فقال أنا أعلم الذي يجرح، قال لا أقبل منك. فلما قالوا لا أقبل حتى تبين، قال رأيته يبول قائما هذا الإمام الشافعي يحكي هذا في زمان القرون المفضلة. قالوا القاضي وما عساه أن يبول قائم النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الحديث الصحيح حديث حذيفة في الصحيحين أنه أتى صباطة قومه وبال قائم. قالوا وما عساه أن يبول قائم، طيب خليه يبول قائم إيش المشكلة؟ قالوا وما عساه أن يبول قائم، قال إنه إذا بال قائما انتشر البول على ثوبه، إذا انتشر أصاب الثوب البول ثوبه، وإذا أصاب ثوبه بطلت صلى وفي ثوبه نجاسة، إذا صلى وفي ثوبه نجاسة بطلت صلاته. شو التخريج؟ تتبع خطوات الشيطان. قال له القاضي الموفق هنا المحك: أو رأيته فعل ذلك؟ رأيت بال قائم وجاء البول على ثوبه ورأى البول في ثوبه أكرمكم الله ثم جاء وصلى والبول في ثوبه؟ قال لا. قال اذهب، ما لك قيمة، يعني ما لك شيء، ائتي بجرحة مقبولة. إذن الجرح لا يقبل مجملا، لو قال هذا ممن لا تقبل شهادة ما يقبل منه، هذا مطعون الشهادة، هذا مردود الشهادة لا يقبل، حتى إيش يبين. وذكر العلماء وذكر حتى الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في القواعد أن هذا مما تختلف فيه المذاهب، فقد يكون الشاهد يفعل شيئا يراه حلالا. يعني البعض الآن تجده مثلا يصحح حديثا بناء على شيخ صححه، فإذا هذا الحديث رأى أحد خالفه حكم عليه باعتقاده هو ولا يحكم باعتقاد الآخر، حتى ربما اتهم الآخر بأنه عدو للسنة، وإذا قيل له أن فلان صححه إذا ما قبلت الصحيح فلان أنت مشكوك في عقيدتك. هذه كلها مرة، هذا في غلو، هذا غلو فاق غلو. حتى المتعصبة المذاهبهم تعصبوا للإمام بحنيفة ومالك والشافعي وأخذوا الحق منه، لكن ما وصل إلى درجة نسأل الله السلام العافية أن يخرج الإنسان من أهل السنة والجماعة أن يرمي إلى قائمة أهل البدع. وهذا فلذلك هذا أمر جد خطير ينبغي أن يوزن بموازين الشرع. الجرح لا يقبل مجملا، لا بد وأن يكون مفسرا. قالوا لأنه تختلف فيه المذاهب، ولربما تأول شيئا هو في اعتقاده وظلم به الناس، فلو كان الأمر مختلفا فيه ففعله من يرى جوازه لم يحل للآخر أن يتهمه باعتقاده، لأن العبرة باعتقاد من؟ باعتقاد الذي يفعل، لأنه يفعل شيئا مباحا، وحينئذ ما في جرأة على انتهاك حدود الله عز وجل. وهذا قرر العز بن عبد السلام رحمه الله أيضا تقرير نفيسا في قواعد الأحكام، أنه العبرة لا بد أن يفسره، لأنه ربما فعل ما يعتقد حله، وحينئذ لا ملامة ولا غضاضة عليه، ولا يعتبر موجبا للجرح. نعم، إذا تعارض الجرح والتعديل إنه يقدم الجرح، لأن الجرح فيه إثبات والتعديل فيه نفي، لأنهم لم يعلموا بهذه الجرحة، والذي علم بها من حفظ حجة على من لم يحفظ، يعتبر مقدم من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب. بعد أن بينت التجزؤ لما قالنا الشهادة إذا رد بعضها ردت كلها، ورد أورد المسألة إذا شهد شاهدان أحدهما بألف والآخر بألفين، فقال نحكم بشهادة الألف، وبناء على ذلك يكمل النصاب للألف إذا كان بين أن السبب واحد، وحينئذ لا تنافي بين الشهادتين، لأنه ربما أعطاه الألف الأولى ثم أعطاه بعدها الألف الثانية، فتشهد البينة بكمال الألفين وتشهد بينة بالألف التي رأته يعطيه إياها، كل شهيد بعلمه، فهذا ليس فيه تناقض، فتقبل الشهادة. إذا قال أحد شهدين ألفين وقال الآخر له ألف، فحينئذ اليقين أنها ألف، واختلفوا في الألف الثانية، شهد بها واحد ولم يشهد بها الثاني، فنحن ثبتت عندنا البينة بشاهدين على ألف، فنحكم بالألف، ثم نقول لصاحب الشهادة إن شئت حلفت اليمين مع الشاهد الثاني على الألف الثاني، وحينئذ نقطع بالشاهد واليمين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع يمينه. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة. هنا اختلفت الشهادة، قال أحدهما له ألف من بيع وقال الآخر له عليه ألف من قرض، قال أحدهما من بيع قال الثاني من إجارة، اختلفت الشهادة، بينة البيع ليست كبينة الإجارة، وبينة الإجارة ليست كبينة الدين، هذا شيء وهذا شيء، فحينئذ نقول له أكمل نصاب البينة، يعني ما نلفق في هذه الحالة، ما يجمع بين الشهادتين، لأن كل شهادة تنفرد بشيء لا يوجد في الشهادة، ما يمكن جمعهما ولا يتفقان على شيء، وحينئذ تعتبر الشهادة لواحد. فإذا أراد يقيم كل واحد منهم ويحلف معه اليمين على إثبات الإجارة، ثم يقيم الثاني ويحلف معه اليمين على إثبات البيع، ويقيم الثالث ويحلف معه اليمين على إثبات الدين، وقس على هذا، لأن الشهادة مختلفة هنا، مضمون الشهادة بالقرض يخالف مضمون الشهادة بالإجارة، وحينئذ كل شهادة ينبغي أن يكمل نصابها على حدة. نعم. من شرط يشترط في شهادة الشاهدين اتحاد المضمون، مضمون الشهادتين، فإذا تناقض وتعارض كانت كل شهادة منهما على حدة، ما يمكن أن إذا اتفقا في المضمون فهما شهادة واحدة، وإذا أمكن الجمع بينهما فهما شهادة واحدة، وإذا لم يمكن فكل شهادة على حدة، فحينئذ يشهد ويحلف اليمين، أو يشهد ويأتي بشاهد ثان على الحق الآخر. نعم. قال رحمه الله: وإذا شهد أربعة بالزنا، أو شهد اثنان على فعل سواه، واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة، لم تكمل شهادتهم. مراده أنه إذا اختلفت شهادة الزنا الأربع الشهود، أو اختلفت شهادة الاثنين على أي شيء غير الزنا، واختلف مضمون الشهادة بين الشاهدين أو بين الأربعة شهود، فإننا لا نلفق الشهادة. وقد تقدم معنا هذا في باب الزنا، إذا شهد الأربعة فقال أحد اثنان منهم إن الزنا وقع يوم الأحد، وقال اثنان بل وقع يوم الاثنين، فإذا هناك بينة على الزنا يوم الأحد تحتاج إلى تكميل يكمل نصابها، وهناك بينة على الزنا يوم الاثنين، هذا فعل وهذا فعل، هذا يحتاج إلى شهادة كاملة وهذا يحتاج إلى شهادة كاملة. وهكذا لو قال أحدهما أول النهار والثاني قال آخر النهار، أو قال أحدهما يزني بمرأة على صفة كذا وكذا، وقال الآخر يزني بمرأة على صفة كذا وكذا، فاختلف مضمون شهادتين ما تلفق. وهكذا بالنسبة للحق غيرهما، فلو شهد اثنان أحدهما قال إن فلانا له على فلان ألف، وجاء الشاهد الثاني قال فلان له على فلان عشرة، مثلا عشرة دنانير، أو مثلا عشرة آصع من البر، شهادة البر شيء، وشهادة الأثمان شيء، وشهادة المثمونات شيء، فهذه شهادة على حدة، وهذه مضمون الشهادة إذا لم يتفق فإنه لا يحكم بكونها شهادة واحدة، بل يعتبر كل مضمون يحتاج إلى تكميل نصابه، كل مضمون سواء في الزنا أو غيره. نعم.